بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير آيات من سورة البقرة يقول الله سبحانه فيها: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وهذا بعد يوم الحج الأكبر وبعد يوم عرفات. فيوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وفيه تنتهي أغلب مناسك الحج. وكما هو معلوم فإنه ثم أصل ينبغي لفت النظر إليه، ألا وهو أنه ليس بمجرد انتهاء العبادة يتوقف الشخص عن ذكر الله، بل ذكر الله عز وجل يلازمه. فمن ذلك هذه الآية الكريمة التي قبلها: إذ الله قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن هذا الباب ما ورد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد الانتهاء من الصلاة يشرع الذكر المتضمن التسبيح والتحميد والتمجيد والتكبير تهليل. ومن ذلك قوله تعالى في شأن يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ليس معنى أن العبادة انتهت أن ذكر الله عز وجل يتوقف، بل نستمر لله ذاكرين حتى نموت، ويرطب اللسان دوما بذكر الله. وهذه عبادة من أسمى العبادات وأنفع العبادات، وقربة من أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله، وإن زهد فيها الزاهدون وإن استقلها المستقلون. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد تكاثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه عبادة سهلة وقربة من القربات اليسيرة على من يسرها الله عليه، ألا وهي أن تكثر من ذكر الله يرطب بذلك لسانك. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يكد يتعلم شيئا كبيرا من أمر دينه، ولم يكد يتحمل كثيرا من المجهودات في العبادة. أوصاه قائلا: لن يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. هذه وصية النبي عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. أرجع إلى التفسير، يقول تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، حث على الذكر بعد انقضاء أغلب أعمال الحج، كما هو معهود من أن الشخص لا يفارق ذكر الله ولو انتهت العبادات، وكذلك لا يفارق دعاءه. فإذا كان ثم شخص قصر في الدعاء في رمضان أو قصر في الذكر في رمضان، فالباب ما مفتوح ما زال حيا، فأكثر من ذكر الله وأكثر من دعاء الله وأكثر من الرجاء وأكثر من الاستغفار. واذكروا الله في أيام معدودات، وهي عند جمهور العلماء أيام التشريق الثلاث: 11 من شهر الله عز وجل ذي الحجة، و12 و13. أيام التشريق الثلاثة هي 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة. وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي 10 الأول من ذي الحجة، أما الأيام المعدودات فهي الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر من ذي الحجة. واذكروا الله في أيام معدودات، هل هذا ذكر مطلق كما أفادته الآية صراحة أم أنه يقيد بالصلوات؟ يرى جمهور العلماء بل إجماع انعقد على أنه يكون دبر الصلوات من غير منع للذكر في سائر الأوقات، ولكن يدخل فيها أصالة الذكر بعد الصلاة، التكبير بعد الصلاة في أيام التشريق. ولعله والله أعلم يشهد لهذا قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنت أعرف إذا انصرفوا بذلك، ولعل ذلك كان بمنن، فابن عباس رضي الله عنهما هو وأمه كان من المستضعفين من المؤمنين ولم يهاجر رضي الله تعالى عنه. وقد أورد في بعض أحاديثه أتيته النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنن إلى غير جدار، فلعل هذا يتنزل على أيام منن والله أعلم. واذكر الله في أيام معدودات، هذا عام للحجيج ولغيرهم، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، أعني إذا الحاج انصرف في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرة ظهرا بعد زوال الشمس، إذا انصرف بعد اليوم الثاني عشر فلا إثم عليه، وإن تأخر اليوم الثالث عشر فلا بأس بذلك ما دام متقيا لله سبحانه وتعالى، ويقصد بعمله تقوى الله، فلا يتسرع ولا يتعجل لإثم يريده ولا يتأخر لإثم يريد ارتكابه أيضا، إنما يبتغي بهذا أو بذاك وجه الله سبحانه وتعالى. من الفقهاء من أخذ من قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه أن الحاج إذا أراد أن يتعجل لزمه أن يخرج من منن قبل أذان المغرب، قبل أذان المغرب يوم الثاني عشر، وإذا تأخر بعد أذان المغرب ألزم بالمبيت الثالث عشر كذا قالوا. وما حجتهم في ذلك؟ حجتهم قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، قالوا اليوم ينتهي بغروب الشمس، فإذا كان يريد التعجل في اليوم الثاني عشر فليتعجل في ثنايا اليوم قبل غروب الشمس. وهذا القول وإن كانت له وجاهة شيئا ما، لكن من العلماء من يقول إن كلمة اليوم أحيانا تطلق على اليوم بليلته، وأحيانا تطلق على اليوم الذي ينتهي بغروب الشمس، فإذا قلت أنا انتظرتك ثلاثة أيام ليس معناه أنني انتظرت النهار فقط، إنما المعنى انتظرت الأيام والليالي. فمن العلماء من يقول أحيانا يطلق اليوم ويراد به اليوم مع الليلة، وإذا جاء مقترنا بالليلة حمل على أنه ينتهي بغروب الشمس. فمثاله سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فالأيام هنا انتهاؤها بغروب الشمس، والليالي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى كل حال القول القائل بأنك إذا تأخرت إلى أن غربت الشمس يوم الثاني عشر ألزمت بدم أو بالمبيت قول الاستدلال له ليس بذاك القوي القاطع للاحتمالية الواردة فيما ذكر والله أعلم. قال تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، دائما تأتي الوصية بتقوى الله، ويأتي أيضا التذكير بالمعاد وباليوم الآخر، واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا علم الشخص منا أنه موقوف بين يدي الله ومجموع مع جموع الأولين والآخرين يوم القيامة عمل لذلك أعمالا، إذا علمنا أننا محشورون ومجموعون مع الأولين والآخرين عملنا لذلك أعمالا وزهدنا في دنيانا وراقبنا ربنا سبحانه. قال تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، كما يقولون في أشعار العامية: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. فلسانه طيب وجميل، وقوله يعجبك، ويشهد الله على ما في قلبه، دائما يقول: أشهد الله أنني أريد كذا وكذا، أشهد الله أني أريد كذا وكذا، فيشهد الله أمامك على ما في قلبه، وهو ألد الخصام، وهو المخاصم اللدود الأعوج الظالم في خصومته. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض العباد إلى الله الألد الخصم، واللدود في الخصومة والفاجر فيها. قال تعالى: وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض، إذا تولى احتملت أمرين: أحدهما إذا خرج من عندك، هو يتكلم أمامك بكلام طيب ويقول: أشهد الله أنني رجل صالح وما أردت إلا الخير، وكلامه كله طيب، إذا انصرف من عندك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى: وإذا تولى، على أساس بني على أساس أن تولى معناه انصرف من عندك. والوجه الثاني في تفسير قوله تعالى: وإذا تولى، إذا عين واليا، إذا أصبح أميرا أو أصبح واليا، إذا به يفسد في الأرض. ونحو هذا التفسير تفسير قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فقوله جل ذكره: فهل عسيتم إن توليتم إن أصبحتم ولاة أمر أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والوجه الآخر: هل عسيتم إن توليتم إن صرفتم عن طاعة الله أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فالوجهان أيضا قائمان في هذا الصدد، والله أعلم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، غلبه الإثم، غلبه الإثم وتكلم بباطل من القول واعتدى وظلم وبغى، فحسبه جهنم، تكفيه جهنم وبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. سبق وذكر أنه ثم أثر، وإن لم أقف له على كبير إسناد، لكن معناه متسق مع سياق الآيات. حاصله أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا صلى الفجر جمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدارسون القرآن، منهم من يتلو ومنهم من يستنبط الأحكام من الآيات، مجالس ذكر، مجالس طيبة. فليت الناس يفعلون ذلك، يجتمع على كتاب الله يستنبط منه الأحكام ويتدرسونه، والمشكل عليهم يقرؤونه في التفاسير أو يسألوا عنه أهل الذكر. فكان يجلس مع الصحابة وحملة القرآن منهم، ومنهم من يقرأ وهم يستمعون، ويبدأ نقاش في الآيات. وكان يدخل معهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فمن الصحابة من كان يعترض على إدخال عبد الله بن عباس، ولكن عمر يصر على إدخاله وهو صغير السن. اعتراض المعترض لأن ابن عباس كان صغيرا، فيقول: كيف تدخله معنا ولنا أبناء في مثل سنه؟ لكن عمر يدرك أن النبي دعا لابن عباس بالفقه في الدين وتعلم التأويل. فدخل ابن عباس يوما والقارئ يقرأ قول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وابن عباس منصت تمام الإنصات، يعني ابن عباس منشغل في إنصاته واستماعه للآيات، وعمر يركز البصر على ابن عباس من حيث لا يدري عبد الله بن عباس. فقرأ القارئ: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وابن عباس يزداد انصاتا وتدبرا. وعمر مركز البصر عليه يرى انفعالات ابن عباس، ثم قال: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ابن عباس منصت. فقرأ القارئ: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فضرب ابن عباس بسرعة وبطريقة كما يقول لا شعورية على فخذه ضربا شديدا، وقال: اقتتل والله، اقتتل والله. فعمر ما يدري ما الذي حدث لابن عباس حتى يقول: اقتتل والله، اقتتل والله. فسأله: من اللذان اقتتل يا ابن عباس؟ فأمسك ابن عباس عن الحديث حياء، استحيا، فوجئ أنه تكلم وكان ينبغي أن لا يصنع هذا الصنيع، فاستحيا وسكت. فقال له عمر: من اللذان اقتتل يا ابن عباس؟ أنت قلت اقتتل. فأمسك ابن عباس عن الحديث حياء، قال: أقسمت عليك يا ابن عباس أن تخبرني من اللذان اقتتل. فقال ابن عباس وكأنها مسلمات مفهومة، أمور مفهومة: اقتتل. قال: من هما اللذان اقتتل؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذا الأول رجل مفسد ذكره الله فقال: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، تكلم أمامك بلسان طيب وجميل ويشهد الله على ما في قلبه، كل على لساني أشهد الله أشهد الله، وكذاب وهو لد الخصار. وإذا تركك وانصرف من عندك سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يسمم بهائم هذا، يحرق زرع هذا، يقتل هذا، يسم هذا ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله يحب الفساد. فالناس بيذكروا: يا أخي اتق الله، خاف من الله، يا أخي ما يليق بك، حرام عليك. كلما ذكروه أخذته العزة بالإثم، ازداد شرا، أخذته العزة بالإثم، فحاسبه جهنم ولبئس المهاد. فهذا الصنيع منه لم يعجب رجلا مؤمنا، يا أخي الناس تذكرك، أنت ما تستحي ولا تتذكر. فقام باع نفسه لله لمقابلة هذا المجرم، فاصطدم ببعضهما فاقتتلا. فالأخير قال الله في شأنه: ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه، أي لصد هذا العدو الصائل ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فحصلت المعركة يا أمير المؤمنين. فأعجب عمر من فهم ابن عباس الثاقب لهذه الآيات ولهذه المعاني، فقال لله غرك يا ابن عباس. سعد به عمر سعادة عظيمة لكونه فهم ما لم يفهمه الجلوس كلهم، وقال: اقتتل، والجالس لا يدري من اللذان اقتتل. ففيه إذن مشروعية دفع العدو الصائل. إذا كان في البلدة مجرم كل يوم يضرب واحد ويقتل واحد ويسرق شخص ويشرب الخمر ويعلم الناس يتاجر في المخدرات ويغتصب الفتيات، والناس كلهم خايفين منه، فقام أخ باع نفسه لله وقال: أنا أتصدى لمقاتلته ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وإن مت. فهذا تنزيل ابن عباس على الآيات. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. والآية أيضا نزلت في صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه. فصهيب الرومي أراد أن يهاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسهمه، وكان رجلا راميا يجيد الرمي بالنبال. فلحقه المشركون، فلما اقتربوا منه قال لهم: والله يا معشر قريش، لم تستطيعوا أن تصلوا إلي إلا بعد أن أنفذ هذه النبال فيكم، وقد علمتم أني من أتقنكم رميا. قالوا: أنت جئتنا فقير واغتنيت في بلادنا وتركت ثروة عظيمة. فقال: خلوا بيني وبين الهجرة، وأنا أترك لكم كل الأموال التي لي في مكة، وأترك لكم جاريتين كانتا لي في مكة، هي فلانة وفلانة، خذوا كل هذا لكم وخلوا بيني وبين هجرتي. فوافقوا على العرض، فجاء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وفيه نزل: ومن الناس من يجري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قيل: اعملوا بكل شرائع الإسلام قدر استطاعتكم، لا تؤمنوا ببعض وتكفروا ببعض، لا تأخذوا نصا وتتركوا نصا، بل ادخلوا في السلم كافة، كافة عائدة على شرائع الإسلام على وجه من وجوه التفسير. وقيل: ادخلوا في السلم كافة كلكم، والأول ظاهر. فعلى إثر ذلك، ونقف وقفة للأهمية القصوى عند هذه الآية الكريمة: ادخلوا في السلم كافة. لا يخفى عليكم أن سبب ضلال أكثر الفرق وأكثر الجماعات أنها تأخذ ببعض النصوص وتعظمها جدا وتهمل النصوص الأخرى ولا تلتفت إليها. فإذا جئنا ننزل هذا على الجماعات التي عرفت في تاريخ الإسلام على بعضها، فمثلا نرى الخوارج أخذوا بالآيات والأحاديث التي فيها تكفير الشخص بالكبيرة أو بالمعصية، وتركوا آيات أخرى وأحاديث أخرى في هذا الباب. فقالوا مثلا فيما قالوا: المصر على المعصية كافر. واستدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي لم أرهما من أهل النار، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحه. فقالوا: إن النبي قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحه، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل جنة قاطع، لا يدخل جنة قاطع يعني قاطع رحم. فقال: والله والله والله والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. فقالوا: على إثر ذلك الرسول أقسم أو قال لن يدخل الجنة قاطع، إذن قاطع الرحم لا يدخل الجنة. وقال: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، إلى أن قال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحا في المتبرجات. فحكموا على المتبرجة بالكفر، وحكموا على قاطع الرحم كذلك وأنه لا يدخل الجنة، وغير ذلك نصوص كثيرة. في ذات الوقت هناك آيات ترد عليهم: يجب عليكم أن تعملوا بالنصوص الأخرى. فعندنا مثلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلماذا تركتم الآية هذه؟ عندنا: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، أيهما أشد، التبرج أو الزنا؟ التبرج أو الزنا. فلا بد أن تعمل بهذه وأن تعمل بتلك، وأن توفق بينهما وتبحث عن طريقة للجمع بين هذه النصوص وبين هذه النصوص. الخوارج قابلهم فريق آخر يقال له المرجئة، فالمرجئة قالوا إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق وإن اعتقد، بعضهم غالى لأن المرجئة فئام، قالوا وإن اعتقد التثليث بقلبه. قال بعضهم: من قال لا إله إلا الله ولو لم يعمل عملا قط فهو على إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل، وتركوا النصوص الأخرى. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، وتركوا النصوص الأخرى، نصوص الوعيد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فأخذوا بالنصوص وتركوا نصوصا أخرى. فكان لزاما أن نجمع بين هذه وبين تلك. فنأتي للخارجي الذي يقول إن المتبرجة لا تدخل جنة ولا تجد ريحان، ولن أنت مخاطب بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. ثم شيء آخر: الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر امرأة من بغايا بني إسرائيل، معنى المرأة البغي التي تخرج تزني عملها الزنا والعياذ بالله. فكانت تخرج، خرجت هذه المرأة وهي من بغايا بني إسرائيل، ففي طريقها مرت بكلب يلهث من العطش، فماذا صنعت؟ نزعت موقعها خفها ونزلت إلى بئر ملأت الخف من الماء وسقت الكلب فغفر الله له. أيما شد الزنا أو التبرج، ففي هذه الحال غفر لها وهي زانية، والزنا أكبر من مجرد التبرج. فهكذا لزاما أن نجمع بين هذه النصوص. فلذا أهل السنة والجماعة جمعوا بوجوه من الجمع، قال لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل مع الداخلين الأولين، لا يدخل مع الداخلين الأولين إذا لم يغفر الله له، بل يعذب وبعد ذلك يدخل الجنة، جمعا بين الأدلة. أو لا يدخل جنانا معينة أعدت لمن وصلوا الرحم. هناك أقوام وصلوا الأرحام لهم منازل عليا في الجنان، الذي لم يصل الرحم لا يدخل جنة أعدت لمن وصلوا الرحم، ولا ينزل منزلة أعدت لمن وصلوا الرحم، والله أعلم. وهكذا يضطرد الأمر في هذا الباب إلى أن يصل حتى إلى الجزئيات الفقهية. فمثلا إذا ناقشنا مسألة من المسائل كمسألة شرب القائمة، إذا أخذت بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه زجر عن الشرب قائما ستحرم الشرب قائما وتقع بتحريمه، ولكن إذا نظرت إلى سنة النبي وجدت فيها أن النبي شرب قائما عدة مرات، يتغير الأمر عندك وتحول النهي من تحريم إلى تنزيه. كذلك مثلا إذا أخذت عند من حسن الخبر وإن استنكره الكثيرون النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ستحرم على الناس صيام يوم عرفة إذا وافق السبت، ولكن في الباب أن النبي قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده، وهذا يفيد جواز السبت. وفي الباب أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق حتما السبت. وكذلك في الباب أن النبي حث على صيام الثلاث البيض من كل شهر، وهذا سيتضمن شهرا بعد شهر صيام يوم السبت في غير الفريضة. فلا بد أن تجمع بين هذه النصوص، هنا تأتي مهمة الفقهاء الذين يوفقون بين هذه النصوص، هل هي ثابتة أولا أو غير ثابتة؟ إن كانت ثابتة هل منها ما هو أقوى من الآخر؟ هل الراوي وهم؟ ثم إن كانت ثابتة هل نسخت أم لم تنسخ؟ وهكذا يأتي عمل الفقهاء في هذه المسائل. في عدة مسائل تتأتى هذه الأشياء، في النواحي العقدية والنواحي كما يقولون الفكرية ونواحي شتى. إذا جئت للشيعة مثلا، فالشيعة أخذوا بعض النصوص كقول الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وأخذوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وتركوا حديث الزبير في الجنة وطلحة في الجنة، فكفروا بناء على الأول طلحة والزبير وهما مبشران بالجنة في نص آخر. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قول عام وما نعمل بكل شرائع الإسلام. فلذلك عند مناقشة أي فكر من الأفكار، أي جماعة من الجماعات، اجمع كل الوارد في هذه المسألة حتى تستطيع أن تناقش، لا تأخذ البعض وتترك البعض. فهناك جماعات مثلا أسست عملها على ما أسموه عدم العذر بالجهل، وجمعوا بعض الأحاديث والآيات في عدم العذر بالجهل، وتركوا الآيات والأحاديث التي فيها عذر بالجهل. كان لزاما أن توفق بين هذه وبين تلك. فقوله تعالى دخلوا في السلم كافة يتضمن أننا نعمل بكل النصوص الواردة في المسألة حتى لا نترك شيئا من كتاب الله ونترك شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فترى المتشبث يأخذ بالأدلة التي استدل بها الخوارج، وترى المتسيب يأخذ بالأدلة التي استدل بها المرجئة. وعلى هذا فقس الشيعة يأخذون بأحاديث فضائل علي، النواصب يأخذون بالأحاديث التي وردت في فضل أبي بكر وعمر وعثمان، ويتركون كل الأحاديث التي وردت في فضل علي رضي الله تعالى عنه. فكان لزاما أن نوفق بين تلك النصوص كلها ونخرج منها بأحكام فقهية تنتظم جميع ما ذكر، والله أعلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين مظهر عن عداوته فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. الآيات يأتي لها مزيد تفسير إن شاء الله تعالى. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.